بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن الناس في هذه الدنيا ثلاث: كافر ومنافق ومؤمن. كافر يتمتع ومنافق يتزين ومؤمن يتزود، فمن أي الأصناف أنت؟ انظر في هذا التقسيم جيدا وميز نفسك، وضع نفسك في الصف الذي تتمنى أن تكون مع أهله يوم لقي المولى تبارك وتعالى. فلا بد من التمايز في خضم هذه الفتن وهذه الغربة وهذا الواقع المرير. الكافر يتمتع، نعم هو في هذه الدنيا حينما كفر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا أيا كانت ملته فهو كافر، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وهذا ما ورد به النص في القرآن والسنة. هو كافر عندنا، همه أنه يتمتع في هذه الدنيا، فلا عقيدة تضبطه ولا شريعة تحكمه ولا قيم ولا مبادئ تعنيه. المهم أن يشبع الشهوات والأهواء ويمتع نفسه في هذه الدنيا. نعم يتمتعون، نعم هم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هو لا يتحرك إلا من خلال ما يحب وما يشتهي وما يعشق، لا يرجع لشرع ولا يرجع لعقل ولا يقدر العواقب، هذا هو. وصدق الله عز وجل حينما أخبرنا عن تلك الطائفة أو هذا النوع من البشر فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو يعبد هواه، لا يتحرك إلا من منطلق الشهوة والهوى، ولذلك صده هذا الهوى عن أن يتبع دين الإسلام، الدين الخاتم، الرسالة الخاتمة التي من لم يؤمن بها كافر كما تعلمون جيدا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا الكافر الذي لا هم له أن يتمتع في هذه الدنيا يصنع كل شيء في سبيل الوصول إلى متعته، يكفر حتى بمبادئه هو وما دعا إليه وما يؤمن به، كالديمقراطية مثلا أو الحرية الشخصية مثلا الأفراد والأمم والشعوب، ويكفر بهذا حينما يتعارض مع مصالحه ومع شهوات وهوائه. لذا تراه يعربد في هذه الدنيا في شرقها وغربها كما تطالعون وتشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، ماذا يصنعون من الظلم والجور والبغي ومن يعني نشر الفساد والشر، من يعني سفك الدماء وتقتيل الأطفال والنساء، ومن انتهاك الحرمات، ومن تدنيس المقدسات، ومن نهب الثروات. يصنعون هذا في أرجاء المعمورة على مر تاريخهم الأسود، كما لو رجعنا الوراء قليلا لوجدنا هذا واضحا جليا. ماذا صنعوا في فيتنام مثلا، في هيروشيما، ماذا صنعوا في الحرب العالمية بأكملها، ماذا صنعوا في البوسنة والهرسك، ماذا صنعوا في أفغانستان، في الشيشان، في السودان، في الصومال، في العراق، في فلسطين. هكذا شأنهم، يتعاملون مع الآخر الذي ليس معهم فيما يعني يدعون له، يعني يتعاملون معه بكل وحشية وبكل مكر وخبث، ووقع منهم ما لا يخفى عليكم. نقول نحن لسنا بصدد الحديث في حال هؤلاء أو في تفصيله، حتى لا يغتر بعض الجهال من المسلمين أو يفتن بهم بعض يعني ضعيف الإيمان من المسلمين. إياك أن تغتر بما وصل إليه من مدنية ومن حضارة زائفة هشة ومن متع دنيوية زائلة، فلعل هذا من استدراج المولى تبارك وتعالى لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قالوا يعني يملي لهم النعم ثم يمنعهم من الشكر حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وكما في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، إلى آخر الآيات. وإن شئت انظر في هذا المعنى جيدا، لعلهم ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يأخذون الأجر نتيجة البذل والسعي والجد من أجل الحصول على هذه الأمور في الدنيا فتعجل لهم الطيبات، لكن يبقى أن تعلم أنهم سيأخذون أخذ عزيز المقتدر وسيقابلون الله عز وجل، وليس لهم عنده شيء لأنهم كفروا به وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا عليك، فلا تغتر، ولا بد أن تنظر إلى القرآن يحدثك عن عاقبة هؤلاء وعن مصير هؤلاء لتعتبر وتتعظ. انظر مثلا إلى الفراعنة إلى أين وصلوا، انظر مثلا إلى عاد، إلى ثمود، إلى تلك الأمم الخالية كيف كانت في زمنها متقدمة متحضرة متكبرة متجبرة، ثم كيف أخذت وجعلت عبرة لمن يعتبر على مدار التاريخ. ننتقل إلى الصنف الثاني، منافق يتزين، منافق يتزين، محترف في التزين. وهذا المنافق وإن كان ينقسم النوعين كما تعلمون، المنافق النفاق الأكبر هو الذي أظهر خلاف ما يبطن، أظهر الإسلام وأقام بعض الشعائر الظاهرة ولكنه أبطن الكفر والحقد والحسد والغل هذا الدين، هذا معلوم، هذا شر من الكافر الأصلي، هذا في الدرك الأسفل من النار، ويحمل معه أصحاب النفاق الأصغر الذين اتصفوا ببعض صفات هؤلاء كالكذب مثلا كما تحدثنا في اللقاء الماضي، وكخلف العهد ونقض الوعد، كخلف الوعد ونقض العهد إلى آخره، كما في صفات أهل النفاق الأصغر المعروفة. وهؤلاء احترفوا التزين. النوع الأول إذا رأوا أن الكفر هو الأقوى قالوا إن معكم، وصفقوا له وطبلوا له وهللوا له وصاروا في ركابه. وإذا رأوا أهل الإسلام عادوا لقوتهم وكانت لهم الصولة والجولة قالوا إنا معكم، وقالوا في أهل الكفر ما قالوا، وهكذا هم يتلونون بين الأمرين. أهل النفاق الأصغر مع الأسف الشديد الآن تجدهم يعني يتجاذبون مع الأسف الشديد، يميلون إلى الشهوات والأهواء تارة، ينافقون من أجل مال، من أجل مثلا وجاهة، من أجل مدح أو ثناء، من أجل منصب أو جاه، من أجل مثلا حياة دنيوية زائلة، مع وجود يعني أصل إيمان عند بعضهم كما تعلمون، لكن هم مع الأسف الشديد يتلونون لأنهم اتصفوا بصفات القوم وصاروا على ركاب القوم، احترفوا التزين والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء كما تعلمون من القرآن ومن السنة في خطر عظيم، وهم فتنة، لأنهم يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا، وهم الذين أحيانا يخرجون علينا بقوة في هذا الإعلام في المرئي والمقروء والمسموع، وهم يتكلمون بألسنتنا، يطالبون مثلا بحضارات الغرب الزائفة وبأفكاره العفنة وبديمقراطيته التي لا تخفى عليكم وما فيها من عفن، هكذا تحت يعني ستار العلمانية وما شبه ذلك إلى آخر هذه المعاني. أقول كفاية وننتقل إلى النوع الذي يهمنا والذي نريد أن نتحدث فيه في هذه الدقائق المعدودة، عسانا ننجح في تحفيز أنفسنا وإخواننا لنتحرك لنكون في مصاف هؤلاء الذين يتزودون. المؤمن يتزود، إيش معنى المؤمن يتزود؟ المؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، المؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هو يتزود، يتزود لكونه يعلم جيدا أنه إنما خلق لهذه المهمة، يعلم جيدا من خلال هذا المنهج الكريم المبارك أن الله تبارك وتعالى خلقه وكرمه وصوره في أحسن صورة وسخر له ما في كونه وأسبغ عليه النعم الظاهرة والباطنة، وأعلمه أنه إنما خلقه لعبادته وحده سبحانه وتعالى. لذا يعرف الغاية ويعرف جيدا من خلال هذا المنهج أنه إنما خلق لهذه الغاية ولفترة محدودة هي غيب بالنسبة له، لا يدري متى ولا أين ولا كيف سيموت. وأخبر من خلال المنهج الذي أنزل عليه ومن خلال الرسول الذي أرسل إليه أنه في طريقه إلى الله تبارك وتعالى محارب ومستهدف ومنظور من شياطين الإنس والجن من الدنيا حتى من نفسه التي بين جنبيه، وعليه أن يحتاط ويحذر في سيره إلى الله تبارك وتعالى حتى يتزود، وإلا فلن يترك ليتزود على راحته كما يقولون. تشويش مستمر، الفتن مستمرة، التزيين مستمر، عمل الشيطان والإنس والجن لا ينقطع. لذلك هو أخبر عن طريق المنهج أنه لابد أن يحتاط من هذا الأمر ولابد أن يسير في طريق الله عز وجل وهو يتزود، لا يترك فرصة لأنه لا يدري متى ولا أين ولا كيف سيموت. لذلك هو يتزود في طريق الله تبارك وتعالى. المؤمن يعلم أن المتزودين أصناف ليس صنفا واحدا، فالإيمان كما تعلمون يزيد وينقص، والناس ليس فيه سواء كما تعلمون، فمنهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. فأولئك الذين سبقوا بوصولهم بعد حلول أصل الإيمان في قلوبهم، مروا بالإيمان الواجب فاستكملوه، ومضوا إلى الإيمان المستحب فعمروا قلوبهم به، فوصلوا إلى درجة هؤلاء الذين سبقوا وحرصوا على أعلى الدرجات، فانطلقوا يحصلون ويتزودون أكمل تزود. والنوع الثاني مر بأصل الإيمان، وصل كمال الإيمان الواجب، ففعلوا المأمور وتركوا المحذور، وهم أيضا يتزودون لكنهم أقل درجة ممن يعني وصل الكمال المستحب. والظالم لنفسه عنده أصل الإيمان لكنه ضعيف جدا، وهو يتلعثم في سيره، وهو يتجاذب من أطراف هذه الفتن، وهو في خطر عظيم. لذلك هو يعني كلما يعني حصل وفي الناحية الأخرى قصر، فهو في صراع شديد، لكنه على الجملة إن شاء الله ينجو بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وهذا هو الذي ينبغي أن يستمع إلينا جيدا حتى ينتبه لقضية التزود. إنما أنت متزود، فمن أي الأصناف الثلاثة في أهل التزود أنت؟ هل من السابقين؟ هل من المقتصرين؟ هل من الظالمين لأنفسهم؟ فتش في نفسك وانظر، فالقضية جد خطيرة، أنت لابد أن تتحرك. لماذا؟ لأن الأمر في الحقيقة في منتهى الخطورة. إياك أن تظن أنه سيسلم لك التزود فتتزود على راحتك متى شئت، أو حتى مثلا تقول يعني أصل إلى مرحلة مثلا الكبر أمر بالأربعين مثلا، أو حتى أفرغ من كذا أو أنتهي من كذا. لا لا لا، القضية أكبر من ذلك، الأمر أعجل من ذلك، لابد أن تنتبه، فأنت قد تموت بغتة بغتة وموت الفجاء ليس عنا ببعيد. في كل يوم وليلة نودع شباب أصحاء أقوياء، وهكذا الدنيا. إذن عليك أن تنتبه لقضية التزود، هل أنت متزود ولا أنت لست من المتزودين، بل من اللاعبين، بل من اللاهين، بل من المستهترين، بل من العشوائيين، بل من الفوضيين، بل من اللاهين والعياذ بالله تعالى. انتبه أخي الحبيب، القضية خطيرة جدا. أين أنت من قضية التزود؟ إن المتزود الحقيقي الذي يريد أن يكون من السابقين أو على أقل تقدير من المقتصرين، لابد أن ينتبه للقضية، ولابد أن ينظر في نفسه، لأنه يعلم أنها متمردة متفلتة. لابد أن تروض وتربى وتعد وتؤهل وتزكى وتصفى وتحلل لتكون قادرة على التزود، ولابد أن يأخذ بأسباب الحيضة والحضر، ويتسلح بالأسلحة المضادة للشياطين الإنس والجن، لأنه في طريق صعب مليء بالأشواك، بالعقبات، بالعوارض، بالفتن، بالابتلاءات، بالمحن، فهذا هو طريق الجنة. إذن لابد أن تكون مهيئ لقضية التزود، لابد أن تكون معد لقضية التزود، وإلا فإن لم تفهم القضية لن تتزود كما ينبغي، وتكون من الذين يتزودون على حرف حسب الظروف والأحوال والفضاء كما يقولون في العامية إلى آخر هذه المعاني. لا لا لا، أنت مطالب أن تنظر في قضية التزود من جديد. كيف أتزود وأكون من السابقين أو من المقتصدين على أقل تقدير، وأن يعني أنحى بنفسي أن أكون من الظالمين لأنفسهم، لا أقول من الكافرين أو من المنافقين، لا، حتى من الذين ظلموا أنفسهم لا أريدك أن تكون من هؤلاء. نريد أن ترتقي إلى أعلى المستويات لتكون من السابقين. كيف أكون؟ القضية تحتاج إلى وقف يا أخواني مهمة جدا. حتى تكون متزود حقيقي اسمع إلينا في هذه الدقائق المعدودة واصبر علينا، قضية مهمة تحتاج إلى بسط وإلى طرح وإلى عرض مهم حتى نتحرك بها، لأننا نرى أننا نكاد نكون في غفلة وفي يعني انعزال عن حقيقة القضية وعن حقيقة الدنيا والأمر. أولا، المعنى الذي سبق وبينا في حال المؤمن أنه يعرف لماذا خلق، ويعرف أن الذي خلقه أكرمه غاية الإكرام من تصويره ومن إسباغ النعم الظاهرة والباطنة عليه، ومن تسخيره لكونه في خدمته، ويعني من بيان طريقه إلى الله، فلم يغرر بك ولم يعم عليك، الطريق واضح. قال لك أن الطريق مليء بالعقبات والعوارض وأنت محارب ومستهدف وبقوة من شياطين الإنس والجن، وقال لك احذر الشيطان وتسلح بكذا وكذا كما قلنا مرارا بالإخلاص والعلم وكذا إلى آخره، واحذر الدنيا الغرار الغدارة الدنية الحقيرة الملعونة التي لا تسوي شيء، احذرها أن تعطلك عن التزود منها، فإنما هي محطة للتزود بالوقود للآخرة للأبقى للدائمة للباقية. فأين أنت من هذا المعنى؟ موجود، هذا لابد أن يكون حاضر في ذهنك، تتعرف على الدنيا وعلى حقارتها وخستها وندالتها، وأنها لا تسوي شيء، وأنها مجرد بلغة للآخرة. إذن لابد أن تسخر لقضية التزود فتتزود منها كما ينبغي، ولا فيها عدو لك غرارة قد ترديك والعياذ بالله تعالى. نعم، المؤمن يعرف كما قدمنا، يعرف جيدا منهجه، ويعرف نبيه المثال الأعظم لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وكيف أنه مطالب إن كان يريد النجاة في الدار الباقية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن كنت ترجو فعلا النجاة فلتتزود كما كان يتزود، تتبع السنة، تلتزم بالسنة، تسير خلف السنة، تقتدي بالسنة، تحرص على كل مراتب السنة، لا تفرط في شيء منها، هذا إذا أردت النجاة وأردت مرضات الله والجنة، وإلا فالكلام في منتهى الخطورة. هذا معنى لابد أن يكون حاضر. إذا استحضرنا هذا المعنى أولا، ينبغي أن نقول كيف أكون متزودا حقيقيا بعد أن تعرفت على هذه المعاني. أقول أولا، لابد أن يظهر لهذه الحقيقة يعني على ظاهرك وعلى واقعك مظاهر تؤكد هذا المعنى. إيش هذه المظاهر؟ أولا، سرعة المبادرة، سرعة المبادرة، لا تسويف ولا تأجيل ولا تلكع، بل إقدام بكل سرعة، صح بها ونادي وعجلت إليك ربي لتظهر، طالما أن الأمر هكذا وأن الصراع هكذا وأن الأمر بهذه الخطورة، وعجلت إليك ربي لترضى، فقد دعيت إلى الاستعجال في الخير. ف فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إلى آخر هذه المعاني. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. منهج حياة. هل أنت مبادر ومسارع في التزود للتحصيل؟ هل عندك فهم لهذه القضية؟ أن قضية التزود تحتاج إلى مبادرة وتعجل وإسراع ومنافسة وإقدام بكل القوة، وهذا يعني أنك لابد أن تتحلى، اسمع، بالجدية والإيجابية والدقة والنظام، لأنك كما قلنا محارب ومستهدف ومنظور. لابد أن تتبه لهذه القضية. إياك والسلبية والعشوائية والفوضوية والاستهتار. الوقت ينسحب من تحت قدميك وأنت لا تدري. انتبه، فالجدية تعطيك الهمة العالية، الإيجابية تعطيك الحرص على الثواني فضلا عن الدقائق والساعات والأيام والليالي. نعم، هكذا ينبغي أن تكون. الدقة والإتقان يعطيانك شعور بالأداء الأمثل، وبالتالي رفع روحك المعنوية على طريق التزود. تحتاج إلى هذا المعنى. لا تؤدي خط عشواء، لا تؤدي حسب الراحة والسع والفضة، لا، أدي أداء بإتقان، لأنك تعلم أن هذا يوضع في جعبتك، يوضع لك في مثلا محل زادك الذي سترحل به من هذه الدنيا. إذن لابد أن تفهم القضية بهذا المعنى وتسير على هذا النحو. كذلكم من أعظم صفات المتزود الحقيقي، اسمع، توظيف الأوقات وترتيب الأولويات. نحن عندنا عشوائية في حياتنا، عندنا استهتار في حياتنا، عندنا سلبية، فلا بد أن نقدر الوقت ونعظم الوقت ونهتم بالوقت. رأس مالنا لا شيء يعني يكون في مقابله أبدا. هذا الوقت أثمن ما عنينا بحفظه، ينبغي أن نحرص عليه وعلى توظيفه كما ينبغي حتى ننجح في السير في الطريق الصحيح. فوظف وقتك، رتب أولوياتك، وانظر في هذه القضية بعين الاعتبار، وإلا فالتسويف في الأوقات هذا يدل على استهتار وعلى غفلة، وعلى أن البساط يسحب من تحت قدميك، لعلك تقول ربي رجعون فلا تجد، لعلك تندم فلا ينفع، لعلك تبكي فلا عبرة لبكائك عندها. إذن انتبه لهذا المعنى الخطير، وقم بتوظيف أوقاتك وترتيب أولوياتك، وتعلم فن إدارة الوقت حتى تنجح في السير الصحيح في الاتجاه الصحيح. معنى مهم جدا من المعاني الراقية. كذلكم من صفات المتزود الحقيقي الذي يكون من السابقين أنه يتعلم فقه النيات، يدرس فقه النيات ويستوعب فقه النيات. يعني إيش فقه النيات؟ يعني فقه النية والتجارة مع الله تبارك وتعالى. هذا معنى راقي جدا جدا. لماذا أقول ذلك؟ لأن الذي يفهم هذا المعنى يعي أن كل اللحظات في حياته منذ كلف إلى أن يرحل كلها سيحاسب عليها، وبالتالي هي مرحلة للتزود، وبالتالي لا وقت للاستهتار وتضيع الأوقات، ولابد من توظيفها التوظيف الصحيح. لذا هو يتاجر بنيته مع ربه، فيجعل حتى بعض العادات عبادات، ويضم بعض المباحات إلى مصاف أمهات العبادات. إيش هذا المعنى وإيش هذا المقصد؟ هذا الذي يعلم القضية أنه له مدة محددة وسيرحل، يفهمها جيدا. يعني مثلا أنت الآن من ساعة ما بلغت وكلفت إلى أن ترحل، هذه المدة مدة التكليف، أنت لا تدري كم هي ولا متى ولا كيف ولا أين ستنتهي، ولا بد أن تجمع أكبر قدر من الزاد. كيف وأنا أضيع وقتا طويلا في النوم، ووقتا كبيرا مثلا في العمل، ووقتا آخر في الطعام والشراب، ووقت آخر في بعض الحاجيات وقضاء الحاجات الأخرى التوابع، هذا وقت كبير جدا ضاع مني. بنيتي أستطيع أن أحول هذه الأوقات الكبيرة العظيمة في حياتي إلى عبادات أتحصل منها على الزاد النافع لي يوم يلقي المولى عز وجل. كيف ذلك؟ النوم، أنت تنام وكلنا ينام، وحتى الكافر والمنافق ينام، بل الحيوانات تنام، لكنك كمؤمن يتزود يعلم أنه لا ينام إلا من خلال نية مع الله ومتابعة لرسول الله. ينام مثلا على طهارة، على شقه الأيمن، يقول الأذكار، ينوي بهذا النوم أن يعطي حق هذا البدن، أن يعطي بدنه حقه من الراحة، ليكون قادر على أداء الواجبات والحقوق الأخرى، وليكون أكثر نشاطا وحيوية باعتدال وسطية، لا يزيد في جرعة النوم حتى لا يكون الترهل والوخم والكسل، لا، بضوابط شرعية، فتكون مدة النوم في ميزان حسناتك. قالوا، تكلمنا عن هذا كثيرا، لو افترضنا أنك ستعيش لعمر 70، لو رقدت كل يوم فقط 7 ساعات سترقد من عمر 70 21 سنة كاملة. بنيتك الصالحة هذه تضم هذا العمر في ميزان حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى، لكونك نمت على طهارة وعلى السنة وبنية صالحة. وقس هذا المعنى العمل، كلنا لابد أن يعمل، ودعينا للعمل، ونهينا عن السلبية وعن القعود وعن نكون عالة على الآخرين، وأمرنا بالعمل لنعف أنفسنا ومن نعول، وهذا دين نتعبد به الله عز وجل. إن لم تكن حريصا على استحضار نية صالحة في العمل ليكون في ميزان حسناتك، ضيعت الفترة التي تعمل فيها، قد تزيد عن 21 سنة، قد تصل إلى 24 سنة لو تعمل في اليوم 8 ساعات، يعني 28 سنة من عمر 70 في العمل. لا أقول دع العمل، ولكن استحضر النية وأنت تخرج إلى العمل، يعني استحضر المعنى أنك تخرج لعملك بإتقان وبأمانة، تحافظ على أوقات أصحاب العمل سواء قطاع عام أو خاص، تؤدي بما يرضي الله عز وجل، لا تفريط ولا إفراط، لا تأخير ولا تزويق كما هو معلوم، وتؤدي العمل بما يرضي الله. وإن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه، فأنت تؤدي بهذه النية لتعف نفسك حتى لا تكون على الآخرين، ولتعف من تعول من ذرية مثلا ومن لهم واجبات حقوق عليك، معنى راقي جدا. فيكون فترة العمل في ميزان حسناتك، بشرط أن يكون عمل مشروع وليس فيه حرام ولا يؤدي إلى حرام، معنى راقي جدا. كذلك الطعام والشراب أمر مباح من عاديات الناس، من ضرورية الناس، كل واشرب، حتى الكفار يأكلون ويشربون، وحتى الأنعام تأكل وتشرب، لكنك تختلف، تأكل وتشرب بنية أنك تعطي هذا البدن حقه من الطعام والشراب ليكون قادر على السمع والطاعة وتلبية النداءات والواجبات الشرعية في كل نواحي الحياة. هذا معنى راقي جدا. وإلا قد تكون في جوع مثلا وعطش فتقبل على طعامك وعلى شرابك من غير نية، فلا تستفيد بهذا الوقت ولا بهذا الطعام ولا بهذا الشراب. أنت لابد أن تتميز، تميز بهذا المعنى الراقي العظيم، هذا يميزك عن غيرك من الكافرين ومن المنافقين. فحتى في طعامك تستحضر نية، وقس هذا المعنى حتى في جماعك لزوجتك. سبحان الله، يأتي أحدنا أهله ويفرغ من شهوته ويلبي لها ما تطلب من شهوتها ويأخذ حسنات، إي والله حسنات، بالنية الصالحة أنك تنتوي هذا، إعفاف نفسك وإعفافها وغض بصرك عن الحرام إلى آخر المعاني، فيكون هذا في ميزان حسناتك. يعني كما بين في الحديث لما ذكر لأصحابه أن الرجل يأتي أهله فيكون هذا في ميزان حسناته، قالوا كيف يفرغ أحدنا شهوته يكون؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال بهذه النية. أنت تستحضر النية وتقول الأدعية الشرعية، اللهم جنبنا الشيطان إلى آخره، حتى يكون هذا الجماع في ميزان حسناتك. نهيك عن الابتسامة، نهيك عن اللقمة في الزوجة، نهيك عن معاملة الأولاد، معاملة الجيران، عن تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه معاني بالنيات الصالحة تجعلها في ميزان حسناتك. أقول تاجر بالنية لتنجح في توظيف كل هذه الأوقات التي في حياتك، من نومك، من عملك، من طعامك، من شرابك، من جماعك، من مشيك، من دخولك، من خروجك، من ركوبك، من نزولك، في سفرك، في حضرك، في رضاك، في غضبك، في السراء، في الضراء، في كل أحوالك تستحضر النوايا ليكون هذا كله لك خير. عجبا لأمر المؤمن، إيش يا رسول الله؟ إن أمره له كله لخير، إن أصابته سراء إيش يا إخواني؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس هذا إلا للمؤمن الذي يتزود، ضعوا هذه بعدها، الذي يتزود، إن كانت سراء شكر الله عليها، وإن كانت ضراء صبر عليها وحمد الله عز وجل أنها لم تكن في دينه مثلا ولا فيما هو أكبر من ذلك. يكون هذا كله في ميزان حسنات. هذا بماذا نأتي به؟ بالنوايا يا إخوان، يتجر مع الله عز وجل معنى راقي جدا جدا، إذا كان حاضرا لا شك سيكون دافعا لنا للسير في طريق التحصيل الجيد في جمع الزاد الحقيقي الذي ينفع يوم لقي المولى تبارك وتعالى. مما ننصح به على طريق التزود الحقيقي أن تنتقي الصحبة، الصحبة الطيبة التي تدلك على الخير وتعينك عليه، الصحبة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم هم القوم الذين لا يشقى بهم إيش؟ جليسهم، كما في الحديث القدسي. سبحان الله، لمجرد جلوسك مع أهل الخير لن تشقى حتى وإن لم تعمل بعملهم. هم القوم، قالوا هذا لم يكن معهم، قال هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. الحديث معروف، معنى راقي جدا جدا جدا، في وجودك مع أهل الخير لعلك تستحي، لعلك تغير، لعلك تقلد، لعلك يعني تعلو همتك، ولعلك تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من أين نأتي بجو التنافس في تحصيل الذات؟ كيف نتنافس في تحصيل الزاد الذي ينفعنا؟ بجو إيماني يكون الكل فيه يتسابق، نرى من هو أعلى مني وأعلم مني وأتقن مني ويعني أورع مني، فلعلي أسير في ركابه وأعمل بعمله وأقتدي به وأتأسى به، مع تجديد النية وإصلاحها يكون الأمر فيه خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى. فاحرص على هؤلاء، فاحرص على هؤلاء، هي الصحبة التي لا تشقى بها في الدنيا ولا تشقى بسببها في الآخرة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا عداوة بينهم. أما صحبة أهل السوء التي نحذر منها في طريق التزود الحقيقي، فهذه من الخطورة مكان أهل السوء، جلساء السوء كنافخ الكير والعياذ بالله تعالى. هؤلاء يثبطونك يعطلونك، تتشرب منهم الأهواء والشهوات، تتشرب منهم والعياذ بالله تعالى الاستهتار والسلبية والعشوائية والفوضوية واللعب، كحال الأمة بالأمس، أمة كانت في حالة تدمي القلوب، أمة تصفق وتصفر وتهلل وتذمر، ضوضاء ضجيج صخب، لماذا كسبوا؟ أدخلوا الجنة بهذا؟ ما الذي جمعوه؟ ما الذي حصلوه؟ قضية خطيرة جدا، الدنيا وكأنها يعني تغيرت في لحظات. يا إخواني، هذه صحبة تضيع الوقت، هذه صحبة يعني في الحقيقة تأتي بالخسران، هذه صحبة لا خير من ورائها. ما الذي جنيناه وما الذي كسبناه غير تعطيل يعني أشياء وتأخير أشياء وتضيع أشياء، غير أن القلوب مرضت بمثل هذه المظاهر التي لا تدل على على على على أناس يتزودون. بالله عليكم، لو قلنا أننا نتزود، في أي زاد نضع هذا التهريج الذي كان؟ في أي زاد نضعه؟ هل يصلح أن نتقرب إلى الله عز وجل؟ هذه قضية خطيرة يا إخوان. لذلك احرص على الصحبة، الصحبة التي تعينك على التزود الحقيقي الذي ينفعك يوم لقي المولى تبارك وتعالى. كذلكم أنصحك أخي الحبيب، يا من أردت أن تتزود التزود الحقيقي، اسمع، أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، أن تتضرع إلى الله تبارك وتعالى، أن تحرص على ربط قلبك بخالقه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد كيف شاء سبحانه وتعالى، ولأن المهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله سبحان الله، والمسدد من سدده الله. فاطلب من الله المدد والعون والتوفيق والسداد والرشاد حتى تكون من المتزودين، من السابقين، على الأقل تقدير من المقتصدين، لا من الظالمين لأنفسهم، فضلا عن الكافرين والمنافقين. انتبه للقضية، أنت تحتاج إلى هذا، فلذ بجناب الله وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، واطلب منه التوفيق لمثل هذا المعنى العظيم الذي أنت في مس الحاجة إليه. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعلني وإياكم من المتزودين ليوم لقي المولى تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، من أجل صفات المتزودين الذين يريدون أن يكونوا من السابقين تحقيق تقوى الله عز وجل، كما أرشدنا تبارك وتعالى لهذا المعنى ضمنيا، اسمع، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا يا عباد الله، واعلموا أن خير الزاد التقوى، تقوى الله عز وجل بفعل ما به أمر وبترك ما عنه نهى وزجر، بتحقيق معنى التقوى كما وضحناه كثيرا، أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. تزود سبحان الله، ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، هذا هو التزود. العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذا هو المعنى الحقيقي. فإذا ما حققت التقوى كنت حريصا على التزود. هذا يولد عندك أي معنى التقوى معاني الإجلال والتعظيم لله عز وجل، وبالتالي تجد من الخوف والخشية والحب والرجاء واليقين والتوكل في قلبك ما يكون لك طاقة تدفعك للتزود الحقيقي، وقوة تردعك عن القعود وعن الكسل وعن الفتور وعن الغفلة وعن الميل إلى الدنيا وشهواتها. تحتاج إلى ضابط. يا أخي أنت بشر لست معصوم، وأنا أعلم ذلك، وأنا مثلك، وكلنا عنده نفس متمردة متفلتة، وكلنا محارب ومستهدف، والفتن من حوالينا لا تعد ولا تحصى. نحتاج إلى صوت قوي، نريد ضابط، لا أقول شرطي أو مخبر يصحبنا في كل مكان، لن نجد إلى ذلك. نحتاج إلى أمة مع الأمة لنجد لكل واحد ضابط يرافقه أو مخبر يرافقه، لكن اجعل من الإيمان بالله وباليوم الآخر ضابطا في قلبك بين عينيك يضبطك. كلما استشعرت هذا اليوم، كلما انضبطت وانكسرت واستحيت وسمعت وأطعت وعملت وحصلت الذات. بمعنى لو أن الإيمان باليوم الآخر قوي في قلوبنا بعد الإيمان بالله عز وجل لضبطنا. استحضر هذا المعنى، أنك تنتظر الموت وأنه قد يأتي بقت، وتفكر فيما بعد الموت من القبر من ظلمته، هل هو روضة ولا حفرة، ثم تنتظر كيف تكون الحياة البرزخية، ثم كيف يكون البعث ولحظاته العصيبة تكلمنا فيها، ثم كيف يكون الحشر على الله عز وجل، ثم كيف يكون العرض، ثم كيف يكون الحساب، ثم كيف يوضع الصراط على جهنم، ثم كيف يمر الناس، ثم كيف تكون النهاية، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير والعياذ بالله تعالى. الإيمان بهذه المعاني على الجملة هو الضابط الذي نريده، هو الذي سيجعلك منضبطا في ظاهرك وباطنك، في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي علنك، في سفرك وفي حاضرك، في كل أحوالك ستكون منضبط، لأن هذا الصوت تستصحبه أنت في كل مكان لا تغفل عنه أبدا أبدا أبدا، لذلك يكون ضابطا لك. لكن لو نسي هذا الضابط ستكون كأولئك الذين اتصفوا بعض صفات المنافقين، إذا خلوا محارم الله انتهكوها والعياذ بالله تعالى. يظهر للناس خشوع والصمت الإسلامي والعمل والحرص على الطاعات الظاهرة، لكن إذا خلا والعياذ بالله تعالى تمرد وقل حياؤه وأشبع الرغبات والشهوات التي في نفسه، لو خلا بمحارم الله من الذي سينقذك؟ من الذي سيوجهك؟ من الذي سيأخذ بيدك؟ هذا الإيمان بالله واليوم الآخر، كن حريص على تعميقه في قلبك لتكون متزودا حقيقيا على طريق يعني الذهاب إلى الآخرة. فنحن نوقن جميعا أن الدنيا راحلة، وأن الدنيا ساعة، فاجعلوها يا عباد الله طاعة، فوظفوا الجهد والطاقات والأوقات، واستثمروا الأموال، واستثمروا الأحوال التي أنتم فيها، ولا تحقروا من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق ابتسامة، هذا في ميزان حسناتك، تقنار لو بشق تمرة، هذا كله من الزاد. تزودوا واجمع القليل للقليل سيصبح كثيرا نافعا مفيدا بإذن الله تبارك وتعالى. رسول الله يبشرك يا من تتزود على الطريق لتحافظ على المعاني التي ذكرنا من توظيف الأوقات وترتيب الأولويات، يذكرك بمعنى بسيط جدا فكر فيه، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا زاد. ازرع نخيل في الجنة عند من لا تضيع ودائعه سبحانه وتعالى، لماذا تبخل الرب الكريم؟ هل أنت تشك أنك ستزرع ثم يضيع عليك ثم يبذر عليك ثم يعطي لغيرك؟ حاشاه نفعل ذلك. وفر لنفسك من الزاد بهذا المعنى العظيم، لأفكار كثيرة وطاعات كثيرة، فرائض ونوافل ومستحبات، وقلنا عادات وأشياء أخرى بالنيات نجعلها طاعات وقربات. يا أخي والله أنت في نعمة ما بعدها نعمة، في عافية ما بعدها عافية، ماذا تنتظر؟ اتق الله تبارك وتعالى، الأمة تنتظرك، الأمة اعلموا ستعود لتسود وتقود، واعلموا جيدا أن الباطل المتمثل في الكافرين وفي الوجه الثاني العملة في المنافقين سيلقون في مزابل التاريخ، وإن شئتم راجعوا السنن وانظروا إليها جيدا وتأملوا فيها، وكيف أنها لا تحاد ولا تجامل أحد، وكيف ألقت بعتاولة من أهل الباطل في مزابل التاريخ وجبابرة. بماذا؟ بما جمع على أنفسهم مما نراه في واقع الناس من الظلم الآن من أهل الكفر الآن، واضح وجلي. فلا عليك بهؤلاء، إلى أين وصلوا وكيف كانت النهاية؟ انظر إليهم واعتبر، انظر إليهم واعتبر، ولا تقترب بما هم عليه. فالدنيا كما قلنا لن تدوم، وهي محطة للتزود فقط والرحيل إلى الآخرة، فاعتبر واتعظ بالسنن وبما جرى لغيرك، أرشدك لمعنى مر بنا لكنه من الخطورة في مكان. مثلا لو ألقينا نظرة إلى سنة الله عز وجل في المفسدين في الأرض، في أصحاب الذنوب والمعاصي الذين نشروا الفساد والفوضوية والإباحية وأوقعوا في أوساط الناس ما أوقعوا كما تطالعون، كيف أن الله عز وجل يرسل لأمثال هؤلاء آيات؟ والسعيد من وعظ بغيره، كآية الكسوف والخسوف والزلازل والأعاصير والسيول، كلها آيات، آيات من الله عز وجل حتى يطعن الناس يعتبر الناس. السعيد من وعظ بغيره، وهذه الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ليخاف الناس ويرجعون. هل أنت خاف ولا كأنك تقول الأمر لا يعنيني؟ هذه الآيات لغيري، لا أنت واهم، إنما هي لك وأنت المقصود وأنت المعني، فاتق الله في نفسك. انظر إلى أطهر مجتمع بعد الأنبياء والرسل، المدينة، في هدوء وطمأنينة وسكينة في خلافة عمر، إذا بها تهتز زلزال خفيف ضرب المدينة، اهتزت من أطرافها هزة خفيفة، فنادى على المنادي الصلاة جامعة، فجمعت المدينة عن بكرة أبيها لبيان مهم لأمير المؤمنين، صعد المنبر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله، ثم قال: أيها الناس، أتدرون من يخاطب؟ الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، مجتمع طاهر بكل معاني الكلمة، لكن انظر إلى الفهم العالي لعمر للسنن. الزلزال هذا ما تخبط عشواء، نتيجة عوامل جغرافية مثلا وجيولوجية وما شابه ذلك، حتى لو قالوا كلها بأمر الله، لأنها في كون الله، في ملك الله، لا تتحرك إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وإلا ماذا لم تتحرك من قبل؟ إذن هي لعلة، إذن هي لآية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عمر لما استشعر الزلزال جمعهم: أيها الناس، لقد أحدثتم ورب الكعبة، صنعتم شيئا غير مقبول غير مرضي، لقد أحدثتم ورب الكعبة، يقسم برب الكعبة سبحانه وتعالى أن شيئا حدث، أن خللا وقع، أن ذنوبا ارتكبت. هذا عمر يحدث الصحابة والتابعين: لقد أحدثتم رب الكعبة، وإن عاد أي زلزال لأخرجن من بين أظهركم، سأترك لكم المدينة وأهرب، خوفا على نفسه من جراء ذنوب المعاصي. ونحن الآن نطالع ونشاهد ونعاين من حوالينا هذا الكم الرهيب من الذنوب والمعاصي ولا نحرك ساكنا، وكان الأمر لا يعنينا. يا أخواني، إذا كثر الخبث اقترب العذاب والانتقام. السعيد من وعظ بغيره، ماذا تنتظرون؟ أرأيتم الذي حدث للفراعنة، لعاد، لثمود، كيف كانوا يطالعون يعني الآيات ويقول هذا عارض ممطرنا، وكيف كان هذا العارض، هذا المزن الكبير، يظنونه مطر ورحمة، كيف كان فيه العذاب والانتقام من الله عز وجل. الآيات من حوالينا، لماذا لا نعتبر؟ لماذا لا نتعظ؟ ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب، اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم وفي أهليكم وفي أمتكم. اعلموا أن الأمة ستعود بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الباطل سيلقى في مزابل التاريخ، لكن بمن ستعود؟ بالمتزودين، نعم، الذين يتزودون للآخرة، فيجعلون الدنيا تحت أقدامهم، فتأتيهم رغما عن أنفها، وتسخر لهم بأمر ربها تبارك وتعالى، وعندها سيسودون الدنيا بأثرها، وسنندم نحن لأننا فرطنا وخسرنا. إياك أن تهمل هذا المعنى، فإن رأيت من نفسك أنك لست من المتزودين فتوب إلى ربك الآن، واعقد العزم من الآن، وتحرك من الآن أنك ستكون من المتزودين، من السابقين، على أقل تقدير من المقتصدين. وإن كنت من الظالمين فتوب إلى ربك توبة صادقة ونصوح، واعمل بطاعة الوقت، واعلم أنك ستموت بغتة، فماذا أنت قائل لربك؟ أدعو الله عز وجل في عليائه أن يجعلني وإياكم من المتزودين الذين يتزودون ليوم يلقي المولى تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الخير والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصلح حال المسلمين حكاما ومحكومين، وعد بهم جميعا الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان.